أنا اللي عارف أعمالك داري بحالك في كلمة عايز أقولها لك ارجع لي وتوب هريحك من أحمالك وهشلها لك معايا صخرة أحزانك تخلص وتدوب مع الخطايا بتبيت ليه متقيد بالاسم حي لكن ميت مليان بذنوب مع الخطايا بتبيت ليه متقيد بالاسم حي لكن ميت مليان بذنوب سكت شرورك واسمعني قوم وارجع لي سلم لي قلبك واتبعني وكفاية هروب أنا اللي عارف أعمالك داري بحالك فيه كلمة عايز أقولها لك ارجع لي وتوب راحتك هنا بين أحضاني عود من تاني عشان سايبني بتعاني عايش مرعوب راحتك هنا بين أحضاني عود من تاني عشان سايبني بتعاني وعايش مرعوب سمعني بنده وسايبني ارجع يا ابني صدقني بعدك يتعبني يا غالي ومحبوب انا اللي عارف اعمالك دارب حالك في كلمة عايز اقولها لك ارجع لي وتوب اريحك من احمالك وهشيلها لك معايا صخرة احزانك تخلص وتدوب معايا تقدر تتعلم لو تتقلب في عز ألمك هترنم لتعيش مغلوب معايا تقدر تتعلم لو تتألم في عز ألمك هترنم لتعيش مغلوب لكل قعدة معايا تلقى نهاية وتنتصر وانت معايا على أي حروب أنا اللي عارف أعمالك داري بحالك في كلمة عايز أقولها لك ارجع لي وتوب أريحك من أحمالك وهشيلها لك معايا صخرة أحزانك تخلص وتدوب